الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الخامسة عشرة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه هو الذي خلقنا من تراب، ثم من نطفة، ثم جعلنا أزواجا، هو الذي جعل البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هو الذي أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل، الذي فعل هذا كله هو الله جل في علاه. أما أنتم أيها العباد فأنتم فقراء، والافتقار إلى الله مقام علي جدا، هو مقام العبودية. حينما تتأكد من أنك لا شيء وأن الله كل شيء، حينما ترى ضعفك وجهلك وافتقارك إلى الله عز وجل، فقد تحققت من مقام العبودية. فالإنسان كما قلت لكم في الدرس السابق، كلما ازداد افتقارا إلى الله أمده الله، إن افتقر في العلم أمده الله بالعلم، إن افتقر في القوة أمده الله بالقوة. وما يقع الإنسان في مشكلة في الأعم الأغلب إلا بسبب أنه اتكل على نفسه، لأنه من اتكل على الله كفاه الله كل مؤنة، ومن اتكل على نفسه أوكله الله إياها. وربما كانت هذه الحقيقة حقيقة أساسية جدا في الدين، لأن الإنسان بين أن يعتد بنفسه وبين أن يفتقر إلى الله عز وجل. وقد مر بكم في التاريخ الإسلامي أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما افتقروا إلى الله في بدر نصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وحينما قالوا في أنفسهم لن نغلب من قوة خذلهم الله عز وجل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وهذه القصة مع شقيها، حينما افتقروا في بدر نصرهم الله نصرا عزيزا مؤزرا، وحينما اعتدوا بقوتهم في حنين تخلى الله عنهم وأوكلهم إلى أنفسهم وولوا مدبرين. هذه الحادثة الأولى والثانية درس لنا على مدار الدوران. أيها المؤمن، إن افتقرت إلى الله فأنت شيء ثمين، إن افتقرت إلى الله أمدك الله بالعلم، أمدك بالقوة، أمدك بالحكمة، أمدك بالصبر، أمدك بالتماسك، أمدك بالجلد. وإن قلت أنا لي خبرة، إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك حينما قالوا: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، نهاية العلم التوحيد، يعني ألا ترى مع الله أحدا، أن تعرف من أنت، أنت لا شيء لكنك بالله كل شيء، أنت لا تعلم لكنك إذا استقرت إلى العليم صرت أعلم العلماء، أنت ضعيف بالله قوي، أنت فقير بالله غني، فهذا الموضوع تم شرحه أو تم شرح بعضه في الدرس الماضي، وتم شرحه تفصيلا في درس جامع العثمان في مقام الافتقار إلى الله عز وجل. فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كل إنسان له مهنة، له حرفة، له اختصاص، عنده ملكات، عنده قدرات، فحينما يتوجه إلى ذاته ويعتمد عليها ويتكل عليها يتخلى الله عنه ويكله إلى نفسه ويقع في شر عمله ويعرف حقيقته الضعيفة، وحينما يعتمد على ربه ويتوكل عليه يمده بقوة منه وبعلم وبحكمة وبثبات وبجلد وبتماسك. فإذا أردت كل شيء فافتقر إلى الله في كل شيء، وإذا أردت الإخفاق، إذا أردت أن تفاجأ في وقت عصيب جدا أنك ضعيف بعد أن ظننت أنك قوي، فاعتمد على نفسك. مرة ثانية، خط دقيق جدا بين الشرك وبين المعصية، ألا تأخذ الأسباب فهذه معصية، وأن تأخذ بها وتعتمد عليها هذا شرك، لكن الإيمان أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على رب الأرباب، لأنه أن تبقى في منطقة ضيقة جدا وفي خط رفيع هذه بطولة، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها هذا منزلق خطير يقع به معظم الناس. يقول لك من خلال كلامه: أنا متمكن، أعددت لكل شيء عدته، أنا أملك خبرة طويلة في هذا المجال. هذه كلها كلمات الاعتداد بالنفس، وقد يفاجأ الخبير بموقف خطير. الإنسان حينما يعني يطمئن من جهة يأتيه الله من جهة طمأنينته، هذا تحدثت عنه في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل، لكن أريد أن أؤكد أن كل إنسان بحرفته إذا افتقر إلى الله أمده الله، بزواجه إذا استعان بالله ألهمه الله البحث عن زوجة صالحة، وإن كانت عنده زوجة ليست كما يريد أصلحها الله له. العبرة أن تكون مع الله، أن تكون شديد الصلة بالله، أن تكون حسن الصلة بالله. العبرة أن تكون ربانيا حتى تشعر أن الله عز وجل يمدك بكل شيء. الله عز وجل مع المؤمن المفتقر، ويتخلى عن المعتد بنفسه والمستغني عن الله. كلكم يعلم قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يرى نفسه قويا ربما طغى، حينما يرى نفسه غنيا ربما طغى. الطغيان يتأتى من الاعتداد بالنفس، وليس من السهل أن تفتقر إلى الله، هذا يحتاج إلى جهد كبير. مرتبة الافتقار مرتبة عالية جدا، هي مرتبة العبودية، مرتبة أن تعرف من أنت. أنت لا شيء لكنك بالله كل شيء، أنت ضعيف لكنك بالله قوي، أنت فقير لكنك بالله غني، أنت الإنسان أخرق لكنه بالله حكيم. إذا أردت الحكمة، سداد الرأي، صواب القول، ثبات الجنان، التوازن، إذا أردت العلم، القوة، الصبر، فافتقر إلى الله. الآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو وحده الغني، هو تفيد القصر، هو وحده الغني، أنتم لستم أغنياء، لكن الله عز وجل غني حميد. مع أنه غني لا يعامل عباده إلا معاملة يحمدونه عليها، هذا معنى غني حميد. الإنسان إذا اغتنى ترفع وتعالى وتكبر، يتذلل إذا كان بحاجة إلى الخلق، فإذا استغنى عنهم يستعلي عليهم. هذا شأن الإنسان، لكن شأن الواحد الديان أن الله عز وجل مع أنه غني يريد من عباده أن يقبلوا عليه، يطلبهم مع أنه غني عنهم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. أتمنى على كل أخ كريم لو أنه طبيب قبل أن يضع يده على هذا المريض يقول له: يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. يرى كيف أن الله يلهمه التشخيص الصحيح، وكيف أن الله عز وجل يجري الخير على يديه. لو أن القاضي قبل أن يدقق في قضية استعان بالله، لو أن المدرس قبل أن يلقي درسا استعان بالله، لو أن التاجر قبل أن يعقد صفقة استعان بالله، لو أن المهندس قبل أن يرسم مخططا استعان بالله، لو أن أي إنسان واجهته مشكلة واستعان بالله لرأى أن الله عز وجل يمده بالحل المناسب وبالرأي الصائب وبالموقف الحكيم. وما الحمق والخطأ إلا حالة بعد عن الله عز وجل. فالإنسان كلما استعان بالله عز وجل أعانه، وإن استنصره نصره. يعني الحديث القدسي: عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لكن الإنسان حتى لا يتوهم أنه مطلوب، يا أخي الكون كله مسخر للإنسان، هو مطلوب، كأن الله يعني كأن الله يريد أن يؤمن لئلا يظن أنه بحجم أكبر من حجمه، لئلا يظن أن الله عز وجل يعني بحاجة إليه. قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني يجب أن تشعر أنك مطلوب من قبل الله عز وجل، وأن الله يحب أن تهتدي، وأن الله حريص على سعادتك، وأن الله خلقك ليسعدك. لكن في الوقت نفسه يجب ألا تشعر أنك إذا اهتديت نفعت الله عز وجل، لا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا الشعور أحيانا ينتاب من أجرى الله على أيديهم الخير، يظنون أنهم أشخاص مهمون وأنهم أحد أركان الدعوة إلى الله. أي الله عز وجل يستغني عن أي إنسان. إياك أن تدل بعملك على الله عز وجل، إياك أن ترى عملك فربما كان عملك الصالح حجابا بينك وبين الله. ربما كان عملك الصالح، إذا أجرى الله على يديك الخير وشعرت أنك إنسان مهم جدا، هذه بداية الانزلاق، هذه بداية أن تستغني عن الله عز وجل. فكلما ازددت معرفة بالله ازددت معرفة بضعفك وفقرك وحاجتك إليه، وكلما شعرت بهذا الافتقار فأنت في المكان الصحيح، أنت في مقام العبودية، ومقام العبودية هو المقام الأمثل للمؤمن. فإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني أي إنسان يجب ألا يشعر أنه مهم جدا وأن الحياة متوقفة عليه. العوام تقول: النبي مات والأمة من بعده دبرها الله. فهذا الشعور بالافتقار شعور صحيح، أما الشعور بالأهمية والخطورة شعور مرضي. فينبغي أن تبقى مفتقرا إلى الله عز وجل. بالمناسبة قلت لكم في درس سابق، ما من مخلوق على وجه الأرض أكثر افتقارا إلى الله وتواضعا لله وانصياعا لأمر الله واتكالا على الله من رسول الله، وبالمقابل ما من مخلوق أعزه الله ورفع ذكره ورفع شأنه كرسول الله. فعملية فيها مفارقة عجيبة، كلما ازددت تواضعا ازددت عند الله رفعة، كلما ازددت افتقارا ازددت غنى، كلما ازددت ضعفا أمام الله عز وجل ازددت قوة عند الناس. لكن أهل الدنيا إذا استعلوا على من دونهم تذللوا لمن فوقهم، قد يستعلون ويتغطرسون على من دونهم، لكنك لو تراهم أمام منهم أعلى منهم رأيتهم أذل من الشاة. لكن المؤمن يمرغ رأسه على أعتاب الله عز وجل، يتذلل إلى الله، يفتقر إليه، لكن الله يرفع شأنه بين الناس ويعلي قدره ويرفع ذكره. مفارقة دقيقة، يعني العلاقة ليست طردية بل عكسية، كلما ازددت افتقارا زادك الله علوا، كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا، كلما تخليت عن صفات الربوبية وتحققت بصفات العبودية رفع الله لك ذكرك وأوطأ عقبك. وكلما قلت أنا وأنا، كلكم يعلم أربع كلمات مهلكات، أنا ولي وعندي ونحن، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فأهلكهم الله عز وجل، أنا خير منه إبليس أهلكه الله عز وجل، أليس لي ملك مصر، لي أهلكه الله عز وجل، إنما أوتيته على علم عندي أهلكه الله عز وجل. أربع كلمات مهلكات، أنا ونحن ولي وعندي. لا تقل لي الملك لله، قل لي هي لله في يدي. سئل أعرابي ويقود قطيعا من الإبل، لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي، وهذا البيت لله في يدك، يمكن أن تضطر إلى بيعه وأنت بأتم درجات عقلك. لو أن خللا أصاب عضوا خطيرا في جسمك وثمن إصلاح هذا الخلل يقابل ثمن هذا البيت، تبيعه وأنت راض؟ قل هذه المركبة لله في يدي، وهذه الدكان لله في يدي، وهذه الحواس الخمس التي أكرمني الله بها، قل اللهم مالك الملك، من يضمن أن يستمر بصره حتى نهاية حياته؟ من يملك السمع والبصر والفؤاد؟ من يملك هذا اللسان؟ من يملك هذه الأعضاء؟ الله جل في علاه. فقل اللهم مالك الملك، إذا عرفت من المالك تواضعت له. يعني أي جهاز في جسم الإنسان لو أصابه خلل لأصبحت حياته شقاء. هذا الجهاز بيد من؟ بيد الواحد الديان. لذلك النبي الكريم كان يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، فإن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الآن آية جديدة فيها حقيقة خطيرة، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مبدأ خطير جدا في الدين. وزر بمعنى حملة، الوازرة الحاملة، لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أي نفس لا تحمل حمل غيرها، كل نفس تحمل حملها، يعني كل إنسان محاسب عن أعماله، ولن يحاسب الإنسان عن أعمال غيره، ولا يتحمل تبعة غيره. هذا المبدأ مبدأ أساسي، يورث حالتين، يورث قلقا وطمأنينة في الوقت نفسه، المنحرفون الذين يتكلون على أن فلان أغراهم بهذه المعصية هم لا ذنب لهم، يأتي هذا الكلام ليقلقهم. لن يحاسب عنك أحد، لن تستطيع أن تعزو ذنبك إلى أحد، لن تستطيع أن تحمل الآخرين أخطاءك، أخطاءك لا يحملها أحد عنك. لا تقول إنه أنا ربيان ببيئة سيئة. الإنسان ابن بيئته وابن محيطه وابن أسرته وابن وراثته، ولكنه في الأصح وفي الأعم الأغلب هو ابن ذاته وابن اختياره. فإياك أن تعزو ذنبك إلى الآخرين. سيدنا عمر حينما جاءه رجل ألقي القبض عليه بتهمة شرب الخمر، فقال له: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت لست مضطرا، أنت مخير. أيها الإخوة الأكارم، لا تستطيع أن تتفلت من عقاب الله، أنت في قبضة الله، فإياك أن تعزو ذنبك إلى الآخرين. فلان دلني على الشر، أنا ما لي ذنب. لا، أنت مخير ولك عقل. ألم تسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سرية وأمر عليها أنصاريا، ويبدو أن أفراد هذه السرية تغاضبوا مع هذا الأمير، فأمرهم أن يضربوا نارا عظيمة، ثم أمرهم أن يقتحموها. بعضهم أجرى المحاكمة التالية، قال: إنما آمنا بالله ورسوله فرارا من النار، فلم يقتحموا النار. ماذا قال لهم هو؟ قال لهم: ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ أليست معصيتي معصية رسول الله؟ وقعوا في خلاف فيما بينهم. بعضهم قال: يجب أن نطيع الأمير وأن نقتحم النار. بعضهم قال: لا طاعة لمخلوق إلا في أمر إلهي. اختلفوا، رفعوا أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ما قال النبي. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أنكم اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، لا تقبل شيئا من دون دليل من كتاب أو سنة، ولا ترفض شيئا من دون دليل. ألم تسمعوا أن هذا الإنسان الذي حدث عنه النبي قال: لو أن أحدكم ألحن بحجته من الآخر، طليق اللسان قوي البيان ناصع الحجة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في خصومة مع إنسان، وأدلى بدلوه وتكلم وبين وفصل. لو أن النبي قال له: معك الحق، معك الحق، من يقول له معك الحق؟ سيد الأنبياء المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. لو أن النبي قال لإنسان: معك الحق، وليس معه الحق، قال: فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. علاقتك مع من إذن؟ مع الله وحده، مع الله وحده. لن تنجو من عذابه ولو أقر لك النبي بأنك على حق، إن لم تكن على حق. حديث في البخاري: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. إذن لا تستطيع أن تحمل أحداً وزرك، لا تستطيع أن تنجو من ذنب فعلته باختيارك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس حمل نفس أخرى. لن تحاسب نفس عن نفس، لن يعاقب إنسان مكان إنسان. هذه حقيقة، حقيقة أساسية جدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، كل إنسان محاسب بعمله. فلذلك أما حينما يتوهم بعضهم أن الإنسان أن الله عز وجل حينما قال وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هؤلاء الضالون المضلون. إذا كان الإنسان فاسدا مفسدا ضالا مضلا، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإنسان بيحمل تبعة ذنب إنسان آخر إذا دله عليه من دون أن ينجو الإنسان الآخر من تبعة ذنبه. صار في حسابين، مرتكب الذنب لا بد من أن يحاسب لأنه مخير، أين عقله؟ لكن الذي أفسده ودله عليه يحاسب مرتين. فكل إنسان يدل على شر يحاسب عن كل من اقترف هذا الشر من دون أن ينجو أصحاب الأعمال الشريرة من تبعة أعمالهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان حينما يوهم نفسه أن المسؤول عن عمله فلان، لك هيك أبي ربانا، أنت أين عقلك؟ الأب محاسب عن ابنه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ يحاسب كل إنسان عن عمله. فالذي يعزو أخطاءه لأبيه أو لمعلمه أو لمدرسته أو لجماعته أو لبيئته أو لوراثته، هذا إنسان يتنصل من ذنب لاصق به. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إياك أن تعزو ذنبا أو تقصيرا أو انحرافا أو معصية إلى جهة ما. الناس ألفوا أن يعزوا أخطاءهم إلى القضاء والقدر. ما رأيت واحدا في حياتي يعمل عملا صالحا يقول لك يا أخي إن الله قدر علي هذا العمل الصالح. لا لا، العمل الصالح ينسبه لنفسه، يقول أنا فعلت. أما إذا وقع في معصية الله مقدر عليه، هذا هو عين الخطأ. لماذا في الأعمال الطيبة تعزوها إلى نفسك؟ ولماذا حينما تزل قدمك وينحرف سلوكك تعزو هذا إلى القدر؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا أشد أنواع الكذب، أن تعزو أخطاءك إلى الله، أن تقول الله مقدر عليه هذا هذه المعصية مريزم، يا رب إن حسناتي إن سيئاتي من قضائك، ما لا ذنب لي. هذا هو عين الجهل، وهذا الكلام لا ينجي صاحبه يوم القيامة. العبرة أن يكون الكلام مقبول أو مسموع، هذا كلام غير مسموع. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت مسؤول في حدود ما كلفت، أنت مخير فيما كلفت به. كلفت بأركان الإسلام مخير، كلفت بأركان الإيمان مخير، كلفت بغض البصر مخير، كلفت بكسب المال الحلال مخير، كلفت بأداء الصلوات مخير. أنت مخير في حدود ما كلفت به. أما الشيء الذي لا خيار لك به لست محاسبا عليه، لست محاسبا لماذا كنت ابن فلان، هذا شيء أنت به مسير، هو لمصلحتك. ولكن لا يحاسب الإنسان على شيء لا خيار له به، فأنت مخير في كل ما كلفت، ومسير لتحقيق ما اخترت ثم لدفع ثمن ما اخترت. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ألم تقرأوا قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، من أبو لهب؟ عم النبي، ألم تقرأوا حديث رسول الله سلمان منا آل البيت؟ أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه عظمة الإسلام. يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. الذي يرفعك هي طاعة الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. علمتم من قبل أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ رأى أمه يوم القيامة، أيعرفها؟ أمه أقرب الناس إليه. رأى زوجته، رأى أخته، رأى أخاه، رأى جاره، رأى شريكه، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في ثلاثة مواطن: عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وعند الميزان. في هذه المواطن الثلاثة، نظرا لشدة الهول، لو أن الإنسان وقعت عينه على عين أمه لا يعرفها لشدة الهول. قال: وفيما سوى ذلك يعرف بعضنا بعضا. قد تلتقي الأم بابنها تقول له: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وحجري وطاء، وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ تعطيني شيء من حسناتك؟ يقول هذا الابن لأمه: ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يغتاب الآخرين يوم القيامة يقف هذا الإنسان مع الذي اغتابه، يقول هذا الذي اغتيب: يا رب اطلب لي مظلمتي من فلان، لقد اغتابني، فلا بد من أن يعطيه من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه سيئاته. فهذا الذي يهرف بما لا يعرف ويطعن ويتكلم على الناس بغير بينة وبغير علم وينهش أعراض الآخرين، هذا سوف يقف موقفا صعبا يوم القيامة، سوف يضطر إلى أن يتخلى عن كل حسناته، وسوف يأخذ كل سيئات هؤلاء الذين اغتابهم. فقبل أن ينطق اللسان يجب أن تكون وقافا عند الكتاب والسنة. ولا يغتب بعضكم بعضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن تدع مثقلة، نفس مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الآن في معنى دقيق جدا، في حقيقة مهمة قبل أن نبدأ بها لا بد من تعقيب آخر متعلق بالآية السابقة. الإنسان إذا توهم أن أحدا من الناس سيحاسب عنه، وأن تبعة أعماله ربما تحملها زيد أو عبيد، إذا قرأ هذه الآية طمأنينته الموهومة سوف تتبدد، طمأنينته الموهومة سوف تتبدد. وإذا الإنسان مستقيم وفي حوله بيئة سيئة جدا، وكان يخشى متوهما أن يصيبه الله بعذاب لا لشيء إلا لأنه مع هؤلاء ليطمئن إذا قرأ هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لن يحاسب ابن عن أبيه، ولا يحاسب أب عن ابنه إذا نصحه وقدم له كل ما ينبغي. لن تحاسب زوجة عن زوجها إذا أدت ما عليها، ولا يحاسب زوج عن زوجته إذا نصحها فلم ترعوي. لن يحاسب إنسان على إنسان. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يعني هذه الآية تبعث القلق في من توهم أن أحدا سيحاسب عنه، وتبعث في النفس الطمأنينة في من خاف أن يؤخذ العاصي، أن يؤخذ المطيع بذنب العاصي. لكن حينما يقال البلاء بعم، هناك توضيح دقيق جدا، هو أن البلاء يعم إذا كف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحريق ينتشر متى؟ إذا رأى أحد أن الحريق في آخر الشارع وأنه بعيد عن بيته، إذا ما لا علاقة له به، فرجع للبيت ونام. إن لم يسهم هذا الجار في إطفاء الحريق ربما وصل الحريق إلى بيته. فإذا ظهرت فتنة في المجتمع الإسلامي ولم ينطلق المسلمون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفتنة توسعت وتوسعت حتى دخلت بيوت المسلمين. ما من بلاء انتشر إلا بسبب ترك الفريضة السادسة. العلماء قالوا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الفريضة السادسة، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فحينما نكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما تحملنا تبعة غيرنا، لأننا عصاة في هذه الحالة. إذا الإنسان قال: أنا لا شأن لي بهذا، يعني أنا علي من نفسي. حينما تقول لأخيك، حينما يمكنك أن تنصح أخاك المؤمن ولا تنصحه، عم البلاء ووصل إليك. هذا معنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أما دقة الآية: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قبل ذلك، من هذا الذي يرعوي؟ من هذا الذي يتعظ؟ من هذا الذي يستفيد؟ من هذا الذي يستجيب؟ الله عز وجل يقول: إنما، إنما أداة قصر، يعني إنذارك يا محمد لا يجدي مع كل الناس. وهذا الكلام موجه لنا أيضا، لو أنك التقيت بإنسان لا يعرف الله أبدا، ما خطر في باله مرة أن يتعرف إلى الله؟ ما معنى قولك له أن الله حرم هالشيء وحلله؟ إن الله يغضب، ما شأني بهذا الكلام؟ لن تستطيع أن تنصح إنسانا إلا إذا كان على معرفة بالله عز وجل. يعني مثلا لو جاء طبيب جراح كبير إلى بلدنا، من الذي يهتم بهذه الزيارة؟ الأطباء. لو جاء مثلا عالم جليل، من يهتم به ويعرف قدره؟ من كان على شاكلته. فالإنسان كيف يستجيب إن لم يفكر في ملكوت السماوات والأرض ويتعرف إلى الله ويتصل به؟ لن تجدي معه نصيحة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الله جل في علاه لا يرى، ولكن آثاره بادية للأنظار، كما قال هذا الأعرابي ببساطة: البعر يدل على البعير، والماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ أنت أمام كون معجز، أمام آيات لا تنقضي، وفي الأرض آيات للموقنين. لو نظرت إلى جسمك لانتهت حياتك قبل أن تنقضي آيات جسمك، آيات جسمك. لو نظرت إلى طعامك، لو نظرت إلى ما فوقك، إلى ما تحتك، إلى السماء والأطيار والنجوم والكواكب، إلى البحار والأسماك، إلى الأنهار، إلى الجبال، إلى النباتات، إلى الحيوانات، إلى الألوان، إلى المشمومات، إلى المبصرات، لرأيت العجب العجاب. فإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني إنسان ما عرف في حياته شيئاً عن النظام العسكري، قل له هذا أمر من عميد، ما معنى عميد يعني؟ لكن الذي ينخرط في السلك العسكري يعرف ما معنى عميد ومعنى لواء، هذه رتب يعرف حجمها بالضبط وماذا تفعل. لن تستفيد، لن تتعظ، لن تخشى، لن تستجيب إلا إذا كنت على معرفة دنيا بعظمة الله، معرفة ما عنده من إكرام وما عنده من عقاب وما عنده من جنة أو نار. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. لكن ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. يبدو أنه قد أفلح من زكاها. أنت في الدنيا من أجل أن تزكي نفسك، أنت في أحد خيارين، إما أن تزكي نفسك فتسعد إلى الأبد، وإما أن تدسيها فتشقى إلى الأبد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا غمستها في الآثام والمعاصي فقد أفسدتها، وقد أضللتها، وقد أشقيتها، وقد أبعدتها عن منبع السعادة، وقد أهلكتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن بين قوسين ما قال الله عز وجل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. قد أفلح من زكاها، يعني أن تتعلم كيف تزكي النفس دون أن تزكي نفسك، هذا شيء لا قيمة له إطلاقا. ومن تزكى، إذا الإنسان فكر في ملكوت الله، صلى الصلوات الخمس، غض بصره عن محارم الله، تقصى أن يكون دخله حلالا، أنفق المال في وجوهه، طهر نفسه من المعاصي والآثام، من الشك والشرك. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. قضية لك، لك وحدك. يعني إذا كنت محبا لذاتك، محبا لوجودك، محبا لاستمرار وجودك، محبا لكمال وجودك، محبا لسلامة وجودك، فزكي نفسك، لأنه من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. يعني لو أن أولكم وآخركم كما قلت قبل قليل، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. المصير إلى الله، سوف نحاسب عن أعمالنا وعن مواقفنا وعن عطائنا وعن منعنا وعن غضبنا وعن لهونا وعن حزننا وعن كل شيء نفعله. الآن في آيات دقيقة جدا، يقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير. ما من تشبيه أروع من هذا التشبيه. المؤمن بصير والكافر أعمى. انظر إلى الأعمى، بإمكان طفل صغير أن يضحك عليه. لو أن طفلا قال لأعمى على يمينك فيجورة، فاتجه نحو اليسار، الحفرة نحو اليسار، وقع بها الأعمى. أي إنسان يتلعب فيه. فلذلك الكافر أعمى. أي مجلة، أي مقالة، أي نظرية، أي محاضرة تلاقي قلبة عقله ما في عنده أساس، لأنه أساس ما في عنده، كقشة في مهب الريح. أعمى لأنه كما قلت قبل قليل، الأعمى لا يرى شيئا. أما البصير، ربنا عز وجل شبه المؤمن بالبصير على بينة من ربه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت في النور، أنت بصير، أنت متمتع بعينين حادتين. أما الكافر أعمى، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الأعمى قد يقع في حفرة، قد يصطدم بأكمة، قد تزل قدمه بشيء زلق، قد تلدغه حشرة، قد يقع في شر عمله لأنه لا يرى شيئا. فربنا عز وجل يقول: وما يستوي الأعمى والبصير. المؤمن بصير، الكافر أعمى. ولا الظلمات ولا النور. الظلمات هي الباطل، ظلمات بعضها فوق بعض، والنور هو الحق، والنور مفرد والباطل جمع. هناك في أباطيل، هناك في أكاذيب، هناك في عشرات المذاهب الوضعية الضالة المضلة. الباطل متعدد، كما أنه بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد، لكن بين هاتين النقطتين يمر آلاف بل مئات ألوف الخطوط المنحنية والمنكسرة، لكن خط مستقيم واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحق واحد، الحق لا يتعدد، الباطل يتعدد ويختلف. إذن ولا الظلمات ولا النور، الحق نور والباطل ظلمات، كلام لا معنى له، دغدغة للشهوات، رغبة في فعل الموبقات. هذه الرغبة الجامحة تفلسف بنظريات، تقولب بمقولات، باطل لأنه ظلمات بعضها فوق بعض. فالأعمى والبصير، الكافر والمؤمن، الظلمات والنور، الحق والباطل. ربنا شبه الحق بالنور واضح، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. والباطل ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وكلكم يعلم كيف أن بعض النظريات الوضعية عاثت في الأرض فسادا وانحرفت بالإنسانية إلى مصير سيء، ثم تهاوت كبيت العنكبوت بشكل لا يصدق. هذا هو الباطل، ظلمات بعضها فوق بعض. قال: ولا الظل ولا الحرور. المؤمن في سكينة وكأنه في ظل ظليل، والكافر في نار متأججة وكأنه بركان قلق، لأنه خرج عن فطرته، لأنه خرج عن طبيعته، عن جبلته. المؤمن لماذا هو مرتاح؟ لأن حركته اليومية توافقت مع فطرته، اطمأنت نفسه. إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، هو لما اتصل لم يبق هلوعا ولا جزوعا ولا منوعا. فالظل تعبير عن جزاء العمل الطيب، اتصال بالله وسكينة وطمأنينة وتجل وراحة، والبعد عن الله قلق واضطراب وحسد وحقد وطمع واستعلاء وكبر، ثم يأتي الموت يفاجئ الإنسان. إذا من أروع تشابيه القرآن أن المؤمن بصير والكافر أعمى، والحق نور والباطل ظلمات. وجزاء العمل: المؤمن في ظل ظليل والكافر في نار مستعرة. أما كملخص: المؤمن حي والكافر ميت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المؤمن حي، عرف الله وعرف سر وجوده وعرف أين المصير وعرف حقيقة الدنيا وعرف حقيقة الآخرة وعرف مهمته في الدنيا، حي وعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في الدنيا والآخرة. بالضبط مثل المؤمن بين الكفار كالحي بين الأموات. ربنا عز وجل قال كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، غارق في حب الدنيا إلى قمة رأسه. إذن أربع تشابيه رائعة: المؤمن بصير والكافر أعمى. ألا ترى معي أيها الأخ الكريم أنك حينما تلتقي مع إنسان بعيد عن الله ويرى أن البطولة في كسب المال الحرام، ويرى أن البطولة في اقتناص اللذائذ المحرمة، ويرى أن البطولة في غش الناس والتلاعب عليهم، ألا ترى أنه أعمى وأن الله سوف يحاسبه حسابا عسيرا وسوف يدمره قبل أن يدمر ماله؟ تراه أعمى أنت. أنا أقول لكم هذا الكلام: المؤمن الصادق يشعر أن الذين كفروا بالله وابتعدوا عنه ولم يعبأوا بشرعه يراهم عميان، يراهم يتحركون في طريق هلاكهم، يراهم كالأعمى يخبط يميناً ويساراً من دون علم ولا هدى ولا كتاب منير. المؤمن بصير، الكافر أعمى. الحق نور، الباطل ظلمات. حالة المؤمن النفسية في ظل ظليل: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فأنت بصير في مكان منير وفي ظل ظليل، إذن أنت حي، والكافر أعمى. وفوق أنه أعمى في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي نار مستعرة، إذن هو ميت، ميت القلب. المؤمن حي والكافر ميت، المؤمن في ظل ظليل والكافر في نار مستعرة على فوهة بركان، المؤمن في أنوار الحق والكافر في ظلمات الباطل، المؤمن بصير والكافر أعمى. هذا معنى قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا ميت، أنى له أن يسمع؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الدين إلى الحياة. الإنسان ميت ما لم يؤمن. كيف تقول ميت يا أستاذ؟ ميت وهو في أشد حالات نشاطه ميت. يا بني العلم خير من المال، كلام سيدنا علي، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل مات خزان المال وهم أحياء، وهم في أوج حياتهم أموات، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. نعم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. بالمناسبة حينما يأتي القرآن بموازنة هناك موازنات رائعة جدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني إذا توهمت لثانية واحدة أن الله يمكن أن يعامل المسيء كما يعامل المحسن، أن يعامل العاصي كما يعامل التائب، أن يعامل المستقيم كما يعامل المنحرف، فأنت لا تعرف شيئا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفنجعل المجرمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إياك أن تظن أن العاصي يمكن أن يستوي مع الطائع، أن المحسن يستوي مع المسيء، أن المؤمن يستوي مع الكافر، لا، أين الثرى من الثريا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أطمئن المؤمنين، أنت إذا عرفت الله واستقمت على أمره لا بد من أن يكرمك الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، لا بد من أن تشعر أن عملك محفوظ عند الله، ليت لكم أعمالكم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هي إن حرف نفي، يعني ما من أمة إلا وجد فيها نذير ينذرها. والنذير كما تعلمون أشياء كثيرة. قال بعض المفسرين حينما يعاتب الله الإنسان الضال يوم القيامة يقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من هو النذير؟ حينما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، العلماء قالوا النذير هو القرآن، نذير بيان توضيحي في كل شيء، تعليمات الصانع، تحذيرات، صور مستقبلية، مشاهد لم تقع بعد، إخبار عما مضى، إخبار عما سيكون، فيه كل شيء، فيه أمر، فيه نهي، فيه وعد، فيه وعيد، فيه حلال، فيه حرام، فيه تاريخ الأقوام السابقة، فيما سيكون في المستقبل البعيد والقريب، فيه نبأ ما قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم، هذا كلام الله هو النذير، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو النذير، والشيب هو النذير، وموت الأقارب هو النذير، والمصائب هي النذير، المصيبة نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعرضين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات بالدلائل وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير والحمد لله رب العالمين.